وإذا مرضت فهو يشفيك. الذي خلقني ما شاء الله. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اغفر لأبي إنه كان من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا ما قرأ ونور ما تلونا، هدية وصيلة إلى روضة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى روح جميع أحوال من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلام عليهم أجمعين، وإلى روح آل أولاد أزواج وأتباع وذريات أهل بيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى سلسلة الطريقة النقشبندية والقادرية والسلوردية والشاشية والكوبرية والرباعية وأويسية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى روح جميع أموات المسلمين، على الخصوص لروح حجي نوري وخير الدين أفندي الله رحمته سن آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.